أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا الذين كفروا لهم عذاب شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن Thank you. سلام. فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. الله نعم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا. ذلك النشور. حقا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الله الله الله الله الله الله الله إليك يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. اللهم صل على النبي. نعم. الله يا نعم. الله عليك. أي والله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. الله الله الله الله الله الله الله الله الله انت عليك يا سلام. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. الله وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله الله حسب ثاني ثانية ثانية الله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة الله وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي. كده حج كده حج وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار يولج الليل في النهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يولج الليل في النهار يا شيخ حسن. الله يا شيخ حسن كان عشان خاطر النبي كان يولج الليل في جل جلاله. الله يفتح عليه. يولج الليل في النهار في النهار في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. جميل. الله يفتح عليك يا حاج. الله يقويه. الله يقويه. الله الله. انا كنت عيان ربط والله. ليش لنا جميعا ان شاء الله. كل يجري لأجل مسمى. الله. كل يجري لأجل مسمى. ذلكم الله ربكم له الملك. جل علاه. ذلكم الله ربكم له الملك. الله يقويك يا مولانا. ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا ينبئك مثل خبير. الله الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أيوة حج ما يفتح عليك. يا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني الحميد. الله إذ يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس يا أيها الناس فريشك عثمان صاحبك على حسب يا ايها الناس والنبي فريشك عثمان صاحبك على الحكايه الله ايوه يا شيخ خلينا نفهم نفسنا ايوه يا حي الله يا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يلهمكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعوا قلتم إلى حملها لا يؤمن منه شيء ولو كان ذا قرب الله ايوه انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكي فانما لنفسك وإلى الله المصير وما يستوي الأعمي والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمي والبصير ولا الظلمات ولا إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه ثم والذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. الله جنات عدن يدخلونها. يا رب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ونور ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب الحزن. يا سلام إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقام